الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي في الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلم على الحقيقة بحرف وصوت، وأن كلامه لا يماثل كلام المخلوقين. وتكلمنا عن بعض الأحكام المترتبة أو بعض المسائل المترتبة على قول أهل السنة والجماعة، وذكرنا الأدلة عليها. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله نقلا عن أو ملخصا من كتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى في أقوال من خالف أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا، وذكر سبعة أقوال. ذكرنا كثير من أقوالهم لا تفهم على وجه الحقيقة، وهذا يؤدي إلى وهذا يشير إلى تخبطهم في هذا الباب. فذكرنا قول الكرامية أنه قال أنه حادث بعد أن لم يكن، أي أن الله جل وعلا لم يكن متكلما ثم تكلم، وأن أهل السنة أما أهل السنة فيثبتون أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. وذكرنا قول الكلابية كذلك، وذكرنا قول الأشعرية وأنه قال أن الأشعرية هو معنى قائم بذاته، يعني معنى كلام النفسي لم يتكلم الله جل وعلا به على الحقيقة، لكنه خلقه في الشجرة مثلا وخلقه في كذا فخرج الكلام. وذكرنا قول الكلابية وأنهم قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، أما الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. وذكرنا الفرق بين الحكاية والعبارة. العبارة هو أن ينقل معنى الكلام، تقول قال زيد كذا وكذا، أما الحكاية فهو أن يحكي قول فلان بألفاظه وصوته، وذكرنا الخلاف بينهما. بعد ذلك وقفنا عند قول السالمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. طيب، هذا أيضا من الأقوال باطلة. يقولنا صفة قائمة بذاته لازمة، لكن أن الصفات قولية فعلية وذاتية، الذاتية التي لم يزل الله جل وعلا متصف بها على الأزل، مثاله العلم، مثاله القدرة القوة. وأما الصفات الفعلية فهي التي متعلقة بفعل مشيئة الله جل وعلا، كالنزول إلى السماء الدنيا متعلق بأمر مشيئة الله جل وعلا، كالغضب الرحمة متعلق بمشيئة الله جل وعلا، متى شاء غضب ومتى شاء لم يغضب. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب ليس دائما، وكذلك النزول ينزل في الثلث الأخير لا في كل أوقات. هم ماذا الكلام؟ ذكرنا أن صفة الكلام هي ذاتية وفعلية من وجه، ذاتية باعتبار أن الله لم يزل متصف بها من القدم، لم يزل متكلما متصف بالكلام، وفعلية بمعنى أن يتكلم متى شاء، كما قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام تم متى؟ بعد مجيء موسى. وهم يقولون السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازمة، أي ليست فعلية بل لازمة له كلزوم العلم والحياة، فلا يتعلق بمشيئته، وهذا ذكرنا الرد عليه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: وهو حروف، هذه المسألة الثانية وهي التي من الغرائب حقيقة، قال: وهي حروف وأصوات متقارنة، يعني السنة والجماعة يقول حرف وصوت، لكنهم يقول متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فقول الله جل وعلا بسم الله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا هذه الكلمة لم تخرج الباء قبل السين والسين قبل الميم، إنما خرجت كلها دفعة كاملة، وهذا لا يقوله عاقل في حقيقة، لكن لماذا أداهم إلى هذا القول؟ أداهم إلى هذا القول قالوا لأنه لو سبق الحرف بعضه بعضا دل ذلك على أن حرف السين وقع بعد حرف الباء، وحرف الميم وقع بعد حرف السين، قالوا وهذا الترتب الوقوع يدل على أو لا يقوم إلا بحادث أي مخلوق. فإذا لأن كلام الإنسان هو الذي يكون ككلمة بعد كلمة، وهذا حادث مخلوق، حدث حرف السين بعد حدوث حرف الباء، وحرف الميم بعد حدوث حرف السين، قال يترتب عليه قيام الحوادث بالله جل وعلا، وهذا ممتنع عن الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه باطل. نعم. خامس قول الجهمية والمعتزلة إنهم مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح، نعم، يقولون هم الجهمية والمعتزلة، الجهمية تبع الجهم صفوان، والمعتزلة معروفين أيضا، قال إنه مخلوق، وهؤلاء صرحوا بأنه مخلوق، وهذه الفتنة وقعت الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك أنه قول من قاله كفر بالله جل وعلا إذا قامت عليه الحجة، لأن الصفة إن كانت مخلوقة فالموصوف مخلوقا، ولذلك قالوا كلام الله جل وعلا مخلوق، فلم يثبتوا صفة الكلام لله جل وعلا وليس من صفات الله. نعم. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله تعالى، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. نعم، يعني منهم من قال أن الله لا يتكلم، ومنهم من قال يتكلم لكن كلامه مخلوق. وكيف يتكلم كلامه مخلوق؟ والصفة هي كل موصوف، ولذلك لا يمكن أن يكون الله خالقا وصفته مخلوقة. ولذلك ما يستدل به على هذا، على بطلان هذا، قول الله جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. وكلمات الله جل وعلا، أعوذ بكلمات الله تامات، الكلمات منها الكلمات الكونية ومنها الكلمات الشرعية كالقرآن. فالكلمات الشرعية هل يجوز الاستعاذة بكلمات الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعاذ بماذا؟ بكلمات الله. طيب هل يجوز أن يستعيذ العبد بمخلوق فيقول أعوذ بهذا المخلوق من شر الأشرار؟ ما يجوز الاستعاذة، ما تكون إلا بالله جل وعلا، إلا فيما كان يقدر عليه المخلوق، لكن أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق، هذا ما يمكن إلا أن يقول الله جل وعلا. فكيف يستعيذ لو قلنا الكلام مخلوق، كيف يستعيذ بمخلوق؟ وهم من أدلتهم قالوا الله خالق كل شيء، قالوا فكل شيء مخلوق، قالوا القرآن شيء أو ليس بشيء؟ شيء، فهو مخلوق. طيب نقول لهم الله جل وعلا شيء أو ليس بشيء؟ شيء. الدليل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل الله مخلوق؟ ما لن يقول ما مخلوق. طيب ما معنى الله خالق كل شيء؟ أي الله خالق كل شيء مخلوق، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربه. هل دمرت السماوات والأرض؟ لا، إنما دمرت ما أراد الله تدميره، والله خالق كل شيء أي مخلوق، فليس المراد عموم الشيء، وإلا لكان الله جل وعلا مخلوقا تعالى الله عن ذلك. ويدل على هذا أيضا قول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فالله جل وعلا فرق بين الخلق وبين الأمر. طيب ما هو الأمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن. فالقرآن جعل الله جل وعلا خلاف الخلق. نعم. السادس قول فلاسفة متأخرين أتباع أرسطو إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. نعم، هذا قول فلاسفة متأخرين أتباع أرسطو، قال إنه فيض، أي ما هو القرآن؟ قال فيض يعني كالوحي أو كالإلهام من العقل الفعال. ما هو العقل الفعال؟ هم يقولون العقل الفعال هو الذي خلق الأكوان، سواء أقروا بوجود الخالق أو لا، لكن يقولون هناك عقل فعال هو الذي خلق المخلوقات كلها. قال فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة، يعني على النفوس الصالحة الطيبة، كل نفس تعطى من هذا الفيض بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها، يوجب لهذا النفس إذا جاء هذا الفيض من العقل الفعال تصورات وتصديقات. التصور هو معرفة الصورة، والتصديق معرفة الحكم، فيعطيه تصور ثم يديها التصور إلى حكم من الأحكام، قال بحسب ما قبلته منه. وذلك يختلف الناس بحسب صلاحهم وتزكية نفوسهم بذلك بتلقي هذه الفيوض. قالوا هذه التصورات والتصديقات متخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية، يعني قد تقوى هذه الفيوض فيجد الإنسان شيئا نورانيا يخاطبه، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال تسمع بكلام خطابي بكلام تسمع الأذان، هذا في حقيقة هو إنكار لوجود الله جل وعلا. نعم. السابع قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. نعم. الاتحادية هم أتباع القائلين بوحدة الوجود، أي أن الكون كله واحد، الإله الخالق هو المخلوق والعبد هو الإله، وهذا كفر وكفره أشد من كفر اليهود والنصارى. فإن النصارى ماذا قالوا؟ قال الله ثلاثة، يعني جعل الله في ثلاث أشياء، هؤلاء جعلوا الله في كل شيء، فما في شيء. قال وكل كلام في الوجود كلامه، كل ما يتكلم المخلوق أو حتى ما تتكلم به البهائم هو في حقيقة كلام الله، لأن الوجود كله واحد هو الله. وهذا من أقبح من قال به ابن عربي، عندنا ابن العربي المالكي، ليس هذا ابن عربي المنكر من غير ال، هذا القائل بوحدة الوجود والذي يعظمه كثير من المسلمين في الأراضي مشارق الأرض ومغاربها للأسف، والذي يقول ما في الجبة إلا الله، لما لبس المشلح قال ما في الجبة إلا الله، وقال بعضهم الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن ذلك علو كبير. وهؤلاء يقولون أدام هذا القول بالاتحاد إلى أن كل شيء هو كلام الله، لأن كل شيء هو الله. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة والقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه ملخص وقد مر معنا لكلام الله. قال أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله كما قال الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، منزل كما قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، غير مخلوق ذكرنا ألا له الخلق والأمر، منه بدأ، يعني الله جل وعلا هو يتكلم بأهل الحقيقة وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ سيذكر الشيخ احتمالين بعد قليل. نعم. وسيذكر الشيخ الأدلة الآن على ما تقدم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ولتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. نعم. هذا الشاهد يبلغ كلام ربي، فهو كلام الله جل وعلا. نعم. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا آويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم. هذا الشاهد آمنت بكتابك الذي أنزلت، فهو قرآن منزل من الله تبارك وتعالى، ليس بمخلوق وليس بكلام نفسي وليس فيض من العقل الفعال كما يقوله هؤلاء. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين. نعم، هذه عبارة تتكرر كثيرا في كلام السلف. ما معنى وإليه يعود؟ نعم، ذكر الشيخ احتمالين. أحدهما أنه تعود صفة القرآن أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. نعم، أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، فمنه بدأ ولا يعود، كالتأكيد أنه من الله جل وعلا بكلامه. نعم. الثاني أنه يرفع الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان. نعم، وهذا كما ذكرنا وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا في آخر قبل قيام الساعة يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق، يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. فهذا معنى قوله يرفع القرآن إليه يعود، أي يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة. نعم، طيب، نقف عند هذا ونستكمل الله عز وجل الأسبوع القادم. جزاكم الله خير.